ولو هيك بتطلعوا منا وما تعودوا تسألوا عنا، ولو بالقليل تذكروا الماضي بسمي على شفاف الوفا كنا، ولو ولو هيك بتتركوا المجروح عفراكم صفى آخر نوح، متعوب فكره من كسر قلبه عدروكن، روحه بتجي وبتروح، متعوب فكره من كسر قلبه عدروكن، روحه بتجي وبتروح، ولو كفتها الأسى كله مهما جرى بالبال بتضلوا أمام حبيب بكران سألم طل ضيعتكن، وين اخت الشمس شو بقلو، ولا حبيبي قالت ضحك ما بريد تعقد هالجبين، استحليت البسمة على شفافك عرفه، قلت كيف بدي اضحك وقلبي حزين تعود وصابر على المحبة والوفاء.